بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس بعض الأحكام التي تتعلق ببعض الأحاديث، وهي ما يتعلق بالمشي عن الجنازة، وقلنا أنه لم يثبت ماذا شيء فيما يتعلق بالمتقدم أو المتأخر، يمشي أمامها ويمشي خلفها، وهكذا مر معنا فيما يتعلق بالسنة القولية في وضع الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن هذا من قول عبد الله بن عمر، هذا من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا مبحث فيما يتعلق بتحريم أو كراهية اتباع النساء للجنائز، وله مبحث خاص فيما يتعلق بزيارة النساء للمقابر، لكن هذا في الاتباع، اتباع المرأة للجنازة، اتباع إلى المصلى واتباع إلى المقبرة. وهذا إن شاء الله يعني مع ما بقي من البحث سيأتي فيما يتعلق بزيارة النساء للمقابر. أظن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الجنائز من بلوغ المرام، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد وضعه في لحده وفي قبره، يعني نبه على مسألة أن الإنسان يتنبه على ما يتعلق بمعاملة الميت، كيف يعامل الميت إذا أدخله ماذا إلى قبره، إذا أدخله ماذا إلى قبره. فإن المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، له حرمة في حال الحياة وفي حال الممات، فلا يضيع حقه بمجرد موته، لا يضيع حقه بمجرد موته، فله حرمة حيا وميتا. وإن كان في حال الحياة يتألم، وبعد الممات قد لا يتألم، لكن حق الحرمة ثابت له، حق الحرمة ماذا؟ ثابت له حيا وميتا، ثابت له حيا وميتا. فأتى بهذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أتى بحديث عائشة، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، بإسناد على شرط مسلم. والسبب أنه على شرط مسلم لأن فيه سعيد بن سعيد أو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، وهذا الأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف، وإن كان مسلم قد أخرج له، لكن هل أخرج له في الأصول أو أخرج له ماذا في الشواهد؟ الحافظ ابن حجر يشير إلى أنه على شرط مسلم بسبب هذا الراوي، وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. فبعض العلماء حسن له، بعض العلماء حسن له هذا ماذا الحديث، حسن له هذا الحديث، ولكن الحديث الراجح فيه كما سيأتي التعليق، الراجح فيه أنه من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خالفه ماذا من هو أوثق منه، خالفه من هو ماذا أوثق منه. فيقول: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، والأكثر من المحدثين كما قلنا على أنه موقوف من قول عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق شعبة، وكذا عروة ابن الزبير، وكذلك القاسم ابن محمد موقوف من كلام عائشة، موقوف من كلام عائشة. وذكروا أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد تابع أخاه وهو سعد بن يحيى بن سعيد أو سعد بن سعيد، لكن هذه المتابعة لا تصح، ما هي صحيحة، هذه المتابعة لا تصح. فالراجع في هذا الحديث كما هو جاء عن شعبة وجاء عن ماذا كذلك عروة بن الزبير وعن القاسم بن محمد أن هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح يعني هذا الموقوف أو رجح ماذا الوقف الدارقطني في العلل، رجح الوقف الدارقطني عليه رحمة الله في العلل. فهذا الحديث تقول في عائشة رضي الله تعالى عنها كسر عظم الميت، والمقصود بكسر عظم الميت بمعنى أن الإنسان يتعمد هذا الأمر، أن الإنسان يتعمد هذا الأمر، كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره ماذا حيا. حكم كسر عظم الميت في حال الحياة هذا حرام، هذا ماذا حرام واعتداء. لكن يفرق بين عظم الميت وعظم ماذا الحي، أن عظم الحي على التفصيل، إن كان يعني عمدا ففيه ماذا القصاص، وإن كان خطأ ففيه الدية، ففيه ماذا الدية. أما هنا نقل الإجماع، نقل غير واحد الإجماع أنه لا دية ولا قصاص في كسر عظم الميت، نقل الإجماع غير واحد، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه لا دية ولا كذلك يعني ماذا قصاص، إنما يعني اجتمع ما يتعلق بالحي والميت فيما يتعلق بالإثم. لكن مع هذا يعزر إذا حصل بأنه تعمد أن يكسر عظما للميت، يعزر ويؤدب إذا تعمد. أما الدية والقصاص بالإجماع لا قصاص ولا دية في كسر عظام الموتى، لكن للأحياء على التفصيل معروف إذا كان عمدا ففيه القصاص، وخاصة إذا كان يتأتى القصاص في هذا العظم، وهكذا إذا كان خطأ ففيه ماذا الدية. أما ما يتعلق بالميت فالإجماع منقول لا قصاص ولا دية. طيب من الواجب؟ يعزر ويؤدب، يعزر ويؤدب إذا تعمد. وهل يأثم؟ نقول نعم يأثم على هذا الفعل، إذا تعمد يأثم على هذا الفعل، فإن للميت ماذا حرمة وله ماذا حق، سواء كان في حال حياته أو بعد مماته، أو بعد ماذا مماته. ولهذا جاءت الأحاديث، جاءت الأحاديث في حفظ حق الأموات وما يتعلق بقبورهم والجلوس عليها وعدم نبشها إلى آخرها من الأحكام. وذكر العلماء مبحثا ماذا موسعا عند هذا الأمر، وهو ما يتعلق بتشريح المسلم، هل يشرح ماذا المسلم؟ قالوا يشرح في حالين فقط وإلا فهو حرام. الحالة الأولى إذا حصلت عليه قضية، إذا حصلت عليه ماذا قضية ماذا جنائية، فيحتاج أنهم يعني يشرحون ماذا الجثة للوصول، إذا احتاج إلى تشريح لأن القضية جنائية فهذا يصلح. أو الأمر الثاني إذا كان يريدون الوقوف على الوباء الذي مات به هذا الميت حتى ينظرون في الأحياء، حتى يخرجون ماذا علاجا للأحياء. ففي هاتين الحالتين إذا قامت المصلحة فلا مفسد في تشريحه، لكن كونه يشرح لغير ما مصلحة فهذا أمر محرم. ثم ذكروا مبحثا موسعا فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء في حال الحياة وفي حال الموت، كلها مبحث موسع، له مبحث موسع ما نريد الكلام عليه في مثل هذا المقام، لأنه قد يأخذ له ماذا وقتا، يأخذ له وقتا بيعا تبرعا في حال الحياة في حال الممات، هذا العضو تتوقف عليه الحياة أو هذا العضو لا تتوقف عليه الحياة، نقله إلى مسلم نقله إلى كافر، مبحث موسع يعني ألف العلماء فيه ماذا مؤلفات. أما إذا كان هذا حربي أي ممن يحارب أهل الإسلام، كافر من الحربيين، فهذا ليس لحرمة فيما يتعلق بتشريحه للتعلم. أما تشريح مسلم لأجل التعلم فلا، لكن تشريح ماذا حربي فهذا لا حرج فيه، لأنه ليس له ماذا حرمة، ليست له ماذا حرمة في مثل هذا المقام. لكن بقي الكفار الذين هم من أهل الذمة ولهم عهد ولهم استئمان، هل يأخذ حكم المسلم؟ نقول نعم يأخذ حكم المسلم، يأخذ حكم المسلم. أما الكافر فليس له ماذا؟ حرمة. الكافر ليست له ماذا؟ حرمة. فعلى كل أطالوا في هذا المبحث عند هذا الحديث، فجعلوه مبحثا موسعا فيما يتعلق ببيع الأعضاء ونقل الأعضاء من مسلم إلى مسلم، أو المسلم نفسه ينقل من مكان إلى مكان في نفس جسده أعضاء يتوقف عليها، تتوقف عليها الحياة أو لا تتوقف عليها الحياة، بيع تبرع في حال حياتي بعد مماتي، رسائل يعني ألفت في هذا ماذا الجانب. فهذا الحديث يعني ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد الحديث الذي قبله، وهو أن بعض الناس قد يتهاون عند قبر ماذا الميت، قد لا يدخل في اللحد أو لا يدخل في الشق فيكسر إيديه من أجل أن يدخله، ما يريد يحفر. نقول ما يجوز هذا، بعض الناس قد يتصرف، بعض القبارين مجرم صحيح، بعض القبارين عنده جرام، فربما إذا ما دخل في اللحد أو في الشق التفت يمنى ويسر ما في أحد، كسر بعض يديه ودخلها، أدخلها ماذا في القبر، أدخلها ماذا في القبر هؤلاء. أو قد يجد أثناء الحفر ميت، يصادف ميت تحته في أثناء المقبرة، فكيف يفعل؟ ربما خشش هذا العظام وجنبها وجعل الثاني بجانبه، فهذا قد يفعلونه بعض القبارين مجرم صحيح، بعض القبارين مجرم لا هم له إلا المال، حتى ما يتعب بهؤلاء الموتى، يدخل ميت ويقبر ميت ويلحد ماذا الميت، ولا يجد في نفسه ماذا عظة، قلبه ماذا قلبه قاسي، فقد يفعلون مثل هذه الأفعال، فيقبر ميت فوق ميت، يقبر ميت فوق ميت. وقد ذكروا حكايات كثيرة عن بعض الناس الذين كانوا قبارين قبل الاستقامة ثم من الله عليهم بالاستقامة، كيف كنتم تفعلون بالموتى؟ يذكر لك عجائب، يذكر لك إجرام صحيح، يذكرون إجرام فيما يتعلق بالموتى، وموتى ما هم يعني من أهل الذمة أو من الكفار، من المسلمين، من المسلمين صلى الله السلام والعافية. فهذا الحديث يعني أورد هذا الحديث وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يقول قائل هذا لا مجال للاجتهاد فيه، كسر عظم الميت ككسره حي، أي فيما يتعلق بالإثم، قد يقول قائل أن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فلعل عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرته بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأشياء الذي لا يمكن أن تقال هكذا اجتهادا، يعني الإثم يعني أنه يترتب ماذا الإثم ككسره حيا، أي فيما يتعلق به الإثم، فقد يقال أن هذا من قبيل هذا المعنى. ولهذا أورد الحديث الثاني قال وزاد بن ماجه من حديث أم سلمة قالت في الإثم، من حديث أم سلمة قالت في الإثم، أي ذكرت هذه الزيادة لتفسر يعني ماذا الحديث، لأن الحديث الأول فيه إجمال كسر عظم الميت ككسره حيا، فيه إجمال ككسره حيا، هل في الدية هل في القصاص؟ جاء الحديث الثاني يبين أن المقصود بالإثم، الحديث ضعيف والمعنى مجمع عليه، الحديث الزيادة ضعيفة والمعنى ماذا مجمع عليه، محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء، فيه راوي ماذا متروك، فيه راوي متروك. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عبد الله بن زياد مجهول، وقيل لعله ابن سمعان المدني وهو متروك، ولكن المعنى صحيح، لكن المعنى ماذا صحيح. إذن حديث زيادة أم سلمة وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم أيضا هذا ماذا متروك، أي هذا ماذا ضعيف جدا، لأن فيه عبد الله بن زياد مجهول، وقيل أنه ابن سمعان المدني وهو متروك، والمعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح ولا إشكال ماذا فيه، المعنى صحيح ولا إشكال ماذا فيه، لكن هذا لا يدل على أن الميت يحس يعني بالألم، عندنا أدلة أن الميت يحس ماذا بالألم إذا كسر ماذا عظمه، لكن نقول المعنى أنه آثم هذا الإنسان الذي يفعل هذا الإثم، فالميت له حرمة سواء تألم أو لم يتألم، الميت ماذا له حرمة، والله أعلم. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي قال وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما مات أوصى، أو قبل أن يموت أوصى الحدو. لماذا؟ لحدا، عندنا لحد وعندنا شق، عندنا شق وعندنا ماذا؟ لحد. فالذي يكون في جانب القبر، الذي يكون في جانب القبر باتجاه القبلة يسمى لحدا بقدر الميت، والذي يكون وسط القبر يسمى شقا. والإجماع منقول على أن كلاهما جائز، سواء جعلت شقا وهو وسط القبر، أو جعلت لحدا وهو في جانب ماذا؟ القبر. لكن المستحب هو اللحد، المستحب هو اللحد. لهذا جاءت أحاديث فيه منها هذا الأمر، حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لحدوا له لحدا، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وهكذا اختار ماذا؟ أصحابه، فلا يختار أصحابه إلا الأفضل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلوا له لحدا. فسعد بن أبي وقاص يوصي، سعد بن أبي وقاص يوصي أن يلحد له ماذا؟ لحدا في قبره، ولا يجعله إلا ماذا؟ شقا. ولهذا ذكر العلماء مسألة، وهو أنه قد يتعذر اللحد في بعض الأماكن. كيف يتعذر اللحد؟ تكون الأرض رخوة، كلما حفروا لحدا، أي وهي الحفرة في جانب القبر، تساقط التراب، تساقط، فهذا لا يصلح. ففي هذه الحالة المستحب والأفضل الشق، لأن اللحد قد لا يتأتى، بعض الأماكن الرملية قد لا يتأتى اللحد، كلما حفروا في جانب القبر تساقط وانسد ماذا؟ اللحد. فلا يصلح إلا الشق وهو الحفر وسط. وهكذا إذا كانت الأماكن صلبة فنقول اللحد أفضل، لا تفعل شقا مع القدرة على اللحد، لكن إذا جعل له لحدا نقول جائز. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل اللحد في الأرض الصلبة، وفي الأرض ماذا؟ الرخوة. الشق ماذا؟ أفضل. هذا جمع الإمام النووي عليه رحمة الله. إذن عندنا شق وعندنا ماذا؟ لحد. جاء في حديث عبد الله بن عباس أن اللحد لنا والشق لغيرنا، وهذا له مباحث طويلة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. فشاهد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر بأن الميت يوضع في قبره، يوضع ماذا في قبره؟ كيف يوضع في قبره؟ فجاءت هذه الأحاديث، جاءت هذه الأحاديث وهي ما يتعلق كيف يوضع في قبره، فتكلم على مبحث الشق ومبحث اللحد، مبحث الشق ومبحث ماذا؟ اللحد. فسعد بن أبي وقاص يوصي هذه الوصية، ثم أوصى أن ينصب عليه اللبن ماذا؟ نصبا، أن ينصب عليه اللبن ماذا؟ نصبا، قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونها تنصب نصبا يقول هذا أقوى، يعني بمعنى لما يوضع في لحده هذه الغرفة الصغيرة يوضع هكذا اللبن، يرص ماذا؟ رصا، بحيث يغطى هذا المكان كاملا، وما بقي فيه من الشقوق ما بين اللبن يوضع شيء من الطين، من الطين المبلول بالماء، حتى ينسد تماما كأنه في غرفة، كأنه في غرفة ماذا؟ معزولة. فلما تنظر إلى القبر ما ترى شيئا، لأنه في جانب القبر وقد سوي به ماذا؟ اللحد، سوي به اللحد ماذا؟ به اللبن، ولا ترى شيئا. فإذا نزل التراب ما سينزل عليه، بخلاف ما لو تركوا ماذا؟ فتحات أثناء وضع اللبن، ربما دخل التراب عليه، ربما دخل عليه التراب، فيجعلون هذا الشيء اللبن ماذا؟ يرصونها ماذا؟ رصا ولا حرج. هذا اللبن قد يكون من الحجار وقد يكون من الطين، قد تكون أحجار وقد تكون ماذا؟ من الطين، فيسدد تماما، ثم بعد ذلك يعني أتون بالتراب عليه، بالتراب ماذا عليه. وهكذا فيما يتعلق بوضعه وسط القبر وهو الشق مستقبل القبلة، أيضا توضع عليه اللبن، ترص عليه ماذا؟ رصا، ثم تسدد الأماكن حتى لا ينزل عليه التراب ولا ينهال عليه ماذا؟ التراب. فإذا نظرت بعد ذلك سواء في الشق أو في اللحد ترى قبرا ما في شيء، ترى قبرا حفرة هكذا لا ترى فيها ماذا؟ شيئا. بعدها يصبون عليه ماذا؟ الطين. فأوصى بهذه الوصية، أوصى بأنه ماذا؟ يلحد له. والأمر الثاني أن تنصب عليه اللبن ماذا؟ نصبا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قالوا البيهقي عن جابر نحوه أي نحو الحديث السابق، وزاد ورفع قبره عن الأرض، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. قالوا صح ابن حبان، وصح ماذا ابن حبان. وهذا الحديث اختلف ماذا في وصله وإرساله، والراجح أنه ماذا مرسل، الراجح أنه ماذا مرسل. فالذي وصله الفضل أو الفضيل بن سليمان، هو كثير الخطأ، وخالفه ماذا أو هو ماذا وأرسله ماذا غيره، أو خالفه ماذا غيره. فالراجح أنه ماذا أن هذا مرسل، الراجح في هذه الزيادة بأنها مرسلة. وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر. المصنف يريد يتكلم على ما يتعلق عند دفنه، عند ماذا دفنه، هل يرفع القبر أو لا يرفع ماذا القبر. الآن وضع ماذا في اللحد وصب عليه ماذا يعني التراب، ثم بعد ذلك هل يرفع القبر أو لا يرفع ماذا القبر. ذكر أن رفع القبر بقدر ماذا شبر. الحديث ضعيف، الراجع فيه ماذا إرسال، الراجع فيه بأنه ماذا مرسل. لكن هل المعنى صحيح؟ نقول نعم المعنى صحيح، فإن التراب المأخوذ من الشق أو اللحد إذا وضع على القبر يكون يرتفع القبر نحو الشبر، يرتفع القبر نحو الشبر. فإن الطين والتراب لما يكون ماذا في الأرض يكون متماسك وتجمع، فإذا أخرجته من الأرض انتثر، وإذا انتثر توسع، إذا انتثر ماذا توسع، يعاد هذا التراب الذي أخرج من القبر. أي بمعنى أنه لا يزاد على تراب القبر، وتراب القبر يقدر بقدر الشبر الذي أخرجته وضعته على القبر، هو بقدر ماذا الشبر، بقدر ماذا الشبر، ولا يزاد على ذلك. لأنهم إذا زادوا على الشبر دخل فيما يتعلق بالبناء، وبناء ماذا القبور أمر محرم، بناء القبور أمر ماذا محرم، فيه ماذا نهي، فيه ماذا نهي فيما يتعلق بالبناء على القبور. ولهذا يقولون الضابط في البناء وعدم البناء على القبر ما زاد على الشبر بناء، وما كان شبرا فأقل فليس ماذا من البناء، فجعلوا هذا ضابطا فيما يتعلق بالبناء، لأن البناء ما يتقيد، قد يكون بالتراب وقد يكون بالحجر وقد يكون بغيرها، فما زاد على الشبر فيدخل في مبحث البناء، وما كان من الشبر فما دون فليس من البناء. ولماذا يحدد بالشبر؟ لماذا ما نجعله مطموسا تماما مع الأرض؟ قالوا حتى لا يمتهن القبر، لأنه قد يمتهن مع الأيام، ما تدري أنها هنا قبر فتجلس على هذا المكان أو تمشي على هذا ماذا المكان، فحتى تبقى له ماذا حرمة، حتى تبقى له ماذا حرمة، ولا يداس، ولا يداس ولا يجلس ماذا عليه، فلا بد من وضع هذه العلامة أن هذا قبر، فيرتفع قدر الشبر، فيه التنبيه على أن هذا قبر، فلا يجلس عليه ولا يداس عليه ولا يمشي عليه. هذا من أجل هذه المصلحة، من أجل هذه ماذا المصلحة، فيكون على هذا الحال، يكون على هذا الحال. إلا في شخص تخاف أنه ينبش قبره، ينبش ماذا قبره، فتجعله ممسوحا مع الأرض، تجعله قد يدفن في بلاد فيها يعني أناس يعني يحاربون السنة وأهلها أو أهل الإسلام، فتخاف أنهم ينبشون القبر، فأنت اجعله مطموسا مع الأرض تماما كأنه لا قبر، كأنه ماذا لا قبر. فبعض العلماء ذكر هذه المصلحة إذا خشي الإنسان فيما يتعلق برفعه، إذا خشي الإنسان فيما يتعلق برفعه. إذن هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر، هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم ماذا الضعيف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، والمعنى صحيح، والمعنى ماذا صحيح. فما زاد على ذلك كما قلنا يعتبر من قبيل البناء، ما زاد على ذلك يعتبر من قبيل البناء. طيب حينما نضع هذا القبر والتراب عليه بقدر ماذا الشبر، فإذا خشينا بأن التراب تأخذه الرياح فيطمس تماما، هل في حرج أن نضع حصبة يعني الحجارة الصغيرة عليه حتى يعني تمسك ماذا تمسك ماذا يحصل للتراب إمساك، وهكذا فيما يتعلق برشه بالماء حتى يتماسك التراب؟ قالوا لا حرج، وضع هذا، بل يقول بعض العلماء ولو وضع عليه صبة صغيرة حتى يبقى الطين أو يبقى التراب يعني ماذا متماسك ولا يذهب ولا يزاد على الشيء. كل هذا ذكر العلماء أن هذه من المصلحة ولا حرج، لأن ما فيه زيادة على قبر، ما فيه زيادة على القبر، لكن بوضع الصب عليه أو التسميد قد يدخل في باب التكسيس. التكسيس له لمعان وزينة ويختلف عن التسميد، كونه يجعل له صبة بقدر هذا الشبر، أي بمعنى حتى لا يرتفع، يخاف عليه أنه يندرس هذا القبر وتأخذ الرياح التراب، إما أن يضع حصبة وإما أن يصب عليه ماء حتى يتماسك، وإذا لم يجد له هذا وهذا واضطر أن يضع بقدر الصب على هذا بقدر ماذا الشبر ولا يزاد على ذلك حتى لا ينطمس ماذا القبر، قال العلماء أنه لا حرج، أنه لا حرج. وقد يقول قائل سيأتينا حديث القص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكسيس ماذا القبور، نقول تكسيس القبر فيه زينة يلفت الأنظار ويجذب ماذا الأنظار، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالقص نوع من الألوان يعني يجذب الأعين في شيء ماذا من البياض، في شيء ماذا من الزينة، فذكر العلماء هذه المسألة أن التراب الخارج من القبر يرد عليه ولا يزاد عليه. فإذا يعني لم نخش على الدراسة يبقى على ما هو عليه، يبقى هذا التراب، لا نرش هذا ماذا بالماء ولا نجعل حصبة ولا نجعل يعني خرسانة أو صبة بقدر ماذا القبر، إذا لم نحتاج إلى ذلك، إذا لم نحتاج ماذا إلى ذلك. على كل وضع يعني ماذا تراب بقدر الشبر لأجل أن يعرف أنه قبر فيحترم، لأجل أن يعرف أنه قبر فيحترم ولا يهان ولا كذلك يداس ولا كذلك يجلس ماذا عليه. هذه هي العلل، الحديث ضعيف والمعنى صحيح. قال ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، هذا الحديث لمسلم، قال ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. الجص معروف مادة بيضاء، الجص مادة ماذا بيضاء، ففيها زينة ولمعان تجلب الأنظار أو تلفت الأنظار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر. لماذا نهى أن يجصص ماذا القبر؟ لأن الجص كما قلنا ماذا يا إخوان يجلب يعني يلفت الأنظار، وهو شيء ماذا من التشييد ومن الزينة، فيكون هذا من ذرائع ماذا تعظيم القبر، من ذرائع تعظيم ماذا القبر. ولهذا ابتلي العامة وأشباه ماذا العامة ببعض القبور لما يضع عليها أهل الشرك وأهل الأهواء وأهل البدع شيء من الزينة، يهابونها يجعلون لها هيبة، بخلاف قبر لا تجد عليه شيء ما يبالون به. فإذا جعلوا قبرا ولو كان قبر حمار، قبر حمارا وجعلوا عليه شيء من أشياء والزينة والتراكيب والبناء، سبحان الله يجعلون له مهابة في قلوب هؤلاء العامة، في قلوب هؤلاء ماذا العامة، فلأجل سد ذريعة يعني ماذا تعظيم المقبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر من سد ذرائع الشرك، من سد ذرائع ماذا الشرك، سدا ماذا ذريعة الشرك، حتى لا يعتقد أن هذا الشخص ماذا له يعني منزلة ولا ماذا مهابة. إذن القبور ما بين يعني الناس فيها ما بين الإفراط وما بين التفريط، ما بين الإفراط وما بين التفريط. التفريط يدوسون عليها، يمشون عليها، يجلسون عليها، ولا كذلك إفراط يرفعونها على المستوى ماذا الشرعي، إما من حيث البناء عليها وإما من حيث ماذا التقصيص. وشرع الله عز وجل وسط، شرع الله عز وجل وسط، قبل المسلم يعني ماذا محترم، يحترم ولا يهان، يحترم ولا يهان، ولا كذلك بالمقابل يعظم، هو قبر في الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة لزيارة المقابر لأجل أن يتعظ الإنسان ويتذكر ماذا الآخرة. أما إذا دخل إلى تلك المقابر، تلك المقابر التي لما تدخل كأنها قرية، ما كأنها مقبرة، هذا يرفع قليل وهذا يرفع هكذا وهذا يجعل عمارة دورين، وهذا صحيح بعض المقابر إذا رأيتها من مقابر الشيعة، مقابر الصوفية في بعض البلدان، هذه قدها عمارات، قدها قرية، يعني صور مقبرة سنية وصور مقبرة ماذا شيعية يقول لك هذه قرية هذه ما هي مقبرة هذه بنيان صحيح بنيان، ويتنافسون أيضا فيما يتعلق بهذه ماذا القبور في تشييدها والبناء ماذا عليها، فتدخل كأنك في قرية تمشي ما كأنك تمشي بين القبور ما كأنك تمشي بين القبور، وهذه مخالفة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه أرسل علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. لماذا؟ لأن هذه ذرائع من ذرائع الشرك من ذرائع وسائل ماذا الشرك، فلما يرتفع يكون للشيء من المهابة وربما يعظم وربما يكون بعد ذلك ذريعة إلى عبادته يصرف العبادات ماذا إليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع وأن يسد ذرائع ماذا الشرك. قبر قبر هذا قبر، فيعني يوضع على أنه ماذا قبر، فلا يقصص ولا يبنى ماذا عليه ولا يكتب عليه إذا غير ذلك من ذرائع ماذا الذرائع التي تؤدي إلى تعظيمه وإلى الشرك بالله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا ماذا المعنى، ولهذا في أول أمره عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور، في أول الأمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يتعلقون بالمقبورين كانوا يتعلقون بالمقبورين، نهاهم فلما وقر التوحيد في قلوبهم قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكر الآخرة، أي هذه ماذا القبور تذكر ماذا الآخرة. على كل من المنكرات أن يزاد على القبر بخلاف ما جاء في الشرع، أن يزاد على القبر بخلاف ما جاء من الشرع، نقول هذه تعتبر من المنكرات، تعتبر ماذا من المنكرات الداعية إلى الشرك. الآن هؤلاء ما يبالون مع أن الأحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال نهى رسول الله أن يجصص القبر. لماذا؟ لأن الجص زينة يلفت الأنظار ويقلب الأنظار ماذا إليه ويقلب الأنظار ماذا إليه. سبحان الله بلغ بعض الناس ما يتعلق بتعظيم ماذا القبور أنه يقبل الحدائد، حدائد ما لها علاقة هذا أتي يتمسح بها ويقبلها، حديد يا أخي هذا حديد ما يشل من علاقة بالميت ولا بأحوال الميت ولا، سبحان الله جهل عظيم جهل ماذا عظيم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصص القبر، وظهر الحديث عام سواء كان التقصيص من الداخل أو من الخارج، لكن الذي يظهر أنه من الخارج لأنه هو الذي يلفت الأنظار ويقلب ماذا الأنظار، أما التقصيص داخل القبر لكن يبقى الحديث على عمومي، يبقى الحديث على أنه لا يستعمل القص. قال وأن يقعد عليه، ولهذا جاء في الحديث أن من في الصحيح أن من قعد ماذا على قبري مسلم قال لأن أجلس على جمرة فتخلص من ثيابي إلى بدني، يعني ماذا أهول لي من أن أجلس على قبري مسلم أو معنى الحديث. فقال العلماء فيه أن الدوس والجلوس والمشي على قبور ماذا أهلي الإسلام أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، لذكر الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال نهى رسول الله أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. سبحان الله، وأكثر ما تمتهن القبور في أيام قبر الموتى، يدخل الصغار والكبار وكبار السن فتجدهم بعضهم يدوس على القبور، نراه حين قد تكون في زحام ما في ترتيب في المقبرة ما في تخطيط، هذا طريق وهذا خروج وهذا دخول، ما في بعض المقابر ما فيها ترتيب، وتجد كثير من الناس يدوس على القبور، رأينا يدوس ماذا على القبور، وأثناء الدفن والقبر قد يرجع قليلا يدوس على هذا القبر ويرجع على هذا فيدوس على القبر الثاني يقال هذا قبر وهذا قبر، ما في ترتيب ما في ترتيب في المقابر. قال وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، البناية ما زاد على الشبر بناء بتراب بحجار بقص بإسمنت بحديد بخشب، ما زاد على الشبر بناء عند الجمهور، ما زاد على الشبر يدخل فيما يتعلق بالبناء، فهذا هو ضابط البناء. البناء على القبور هذا أمر محرم، البناء على القبور هذا أمر محرم. وجاءت أحاديث فيما يتعلق بالكتابة، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الله. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مضعون، صلى على عثمان ابن مضعون وأتى قبره فحث عليه ثلاث حثيات. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه عاصم ابن عبيد الله العمري وهو متروك، أي ضعيف جدا، ضعيف ماذا؟ جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. ففيه أولا القاسم بن عبد الله متروك، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف وقيل ضعيف جدا، ففيه راويان ضعيفان، الأول القاسم بن عبد الله متروك، والثاني عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف أيضا ماذا؟ جدا. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. وجاء حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وظاهره الصحة، وأخذ بظاهر الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، لكن أبو حاتم أبو زرعة الدارقطني قالوا هذا الحديث باطل، لأن أحد الرواة تفرد به عن الأوزاعي، ورواة الأوزاعي كثر ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، فجروا على ظاهره، لكن الحفاظ القدامى قالوا هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، وهم أبو حاتم أبو زرعة والدار قطني. فعلى هذا لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحث، يعني يحث الإنسان، قال فحث عليه ثلاث حثيات، ثلاث حثيات بمعنى أثناء الدفن، لما يوضع لماذا اللبن على اللحد أو على الشق يبدأ الدفن، فيأتي إنسان فيرمي ثلاث حفنات من التراب، واحد اثنتين ثلاث، فيقول ماذا؟ قال فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم. نقول الحديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سنة، وصح بسند ظاهر الصحة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حث اثنتين أو ثلاث على قبر ابن المكفف، موقوف على علي من فعل علي رضي الله تعالى عنه أنه حث اثنتين أو ثلاث على قبر ابن المكفف، هذا حديث علي، لكن ما في أنه من السنة أو كذا، إنما هو فعل صحابي. وبعض الناس مع ضعف الحديث، بعض الناس مع ضعف الحديث يريد أن يطبق هذه السنة، طيب يريد يزاحم على تطبيق سنة ولم يشارك في الفرض، دفن الميت من فروض الكفاية، ترى عنده تقصير مهمل في هذا الجانب، يأتي يرمي ثلاث حثيات فيمشي، فيريد يطبق سنة وتارك الواجب، ومن الواجبات الكفائية وما يتعلق بدفن الميت، ما يتعلق بدفن الميت هذه من الواجبات الكفائية، فتراه يحرص ما يشارك معهم في الدفن، فيأتي فيرمي ثلاث حثيات ثم يمشي، إن شاء الله شارك في الأول، الأول أعظم من الثاني، الأول فرض، هذه على قول أنها سنة، ولكن لم تثبت أنها سنة، مجرد فعل الصحابي، مجرد فعل ماذا؟ صحابي، فليست من السنة، الحديث الثلاث ليست من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب هو ما يتعلق بالدفن، شارك في الدفن من فروض الكفاية، فإذا كفاك ماذا غيرك انتهى الأمر، إذا كفاك ماذا غيرك، لكن إذا شارك تتحصل على فضل فرض الكفاية، نقول نعم تتحصل على فرض الكفاية، وهذا أجر عظيم أن الإنسان يشارك في الدفن إذا كان عنده قدرة، إذا كان عنده قدرة فيما يتعلق بوضع يعني ماذا التراب في القبر، ما يتعلق بوضع ماذا التراب في القبر. وذكر ما يتعلق ب قد مر معنا فيما يتعلق بالبناء عليه، نكمل الفائدة فيما يتعلق بالكتابة عليه، بالكتابة ماذا عليه، وهو يعني بقي حديث وما يتعلق بأنه نعم لا نعم الحديث الذي بعده من أجل الكلام على هذه السنة، ما ذكر ما يتعلق بوضع حجرا على قبره، وضع الحجر ما دعلق، هل عندكم هذا الحديث ولا سقط؟ صلى على ابن مضعون وأتى قبره فحث عليه ثلاث حثيات، وذكر حديث بعده أنه أتى بحجر فوضح على قبره قال لي أتعلم به قبر أخي، عندكم هذا الحديث؟ ما في حديث هذا. طيب ما دام ما في حديث نتكلم على هذه المسألة، وهي ما يتعلق بوضع الحجر على القبر، يعني بعد الدفن، بعد ماذا الدفن، لأنه الآن انتهى ما يتعلق بالدفن، ما يتعلق ماذا بالدفن، لأنه إذا فرغوا ماذا من الدفن استغفروا له وانتهت ماذا القضية فيما يتعلق هذا. هل بقيت ماذا السنة بعد الفراغ من دفنه؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن فيه زيد كثير من زيد فيه كثير من زيد صدوق يعني ماذا يخطئ، والحديث حسن حديثه ماذا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حجرا فوضعها على قبر ابن مطعون قال لأتعلم بها قبر أخي. الحديث حسن الحديث حسن. فأخذ العلماء من هذا جواز أن يضع الإنسان حجرا، فالناس الآن توسعت فيجعلوا للرجال ثلاثة حجار عند رأسه وعند قدمه ووسطه، وللمرأة حجرين عند رأسها وعند قدمها فيجعلون، ومنهم من يجعل يعني ماذا خشبة، منهم من يجعل ماذا خشبة، ومنهم من يكتب ترجمة على الخشبة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. والناس بعد ذلك توسع انتقلت من الخشبة إلى أنه يضع نصبا ماذا من الإسمنت فيكتب عليه، وبعضهم يسمى القبر فيكتب ترجمة على نفس القبر. توسعت الناس، من أين أخذ التوسع؟ من الحجر هذه، أخذ التوسعات هذه من الحجر. نقول هي حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأتعلم بها قبر أخي، من أجل إذا جاء يدعو له يزوره فيدعو له يزور ماذا فيدعو له. هذا الذي ثبت الحديث ماذا حسن من طريق كثير بن زيد، من طريق كثير ماذا ابن زيد، والأقرب أنه حسن الحديث، الأقرب أنه حسن ماذا الحديث، لكن الناس توسعوا في هذا. فما حكم الكتابة على القبر؟ ما حكم الكتابة ماذا على القبر؟ في حديث في النهي عن الكتابة ماذا عليه، لكن الحديث الوارد من طريق سليمان ابن موسى ولم يسمع من جابر، من طريق سليمان ابن موسى ولم يسمع من جابر، من جابر، ولكن المعنى صحيح أي أنه ينهى عن الكتابة على القبر، لأن هذا من الغلو، لأن هذا ماذا من الغلو ماذا في القبور. وأيضا سبحان الله قد يعني تكتب ويعرف هذا القبر فيؤذى، يعرف هذا القبر ماذا فيحصل له ماذا أذية بسبب هذه ماذا الكتابة، تتركه على ما هو عليه، تترك القبر على ما هو عليه، وإلا هذه من ذرائع الغلو في الموتى، من ذرائع الغلو ماذا في الموتى. فالحديث الوارد فيما يتعلق بالكتابة لا يثبت، والمعنى الصحيح أنه ينهى عنها سدا لذريعة الغلو في القبور. كما قلنا بدأ الأمر بحجر وزاد الناس أحجارا ولافتات وتراجم، ومنهم من يكتب آيات قرآنية وهذا فيه امتهان للقرآن، ومنهم من يكتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها ليست لها أصل، هذه كلها ليست لها أصل، فيها امتهان للأحاديث، فيها الامتهان ماذا لي القرآن، فيها أيضا الغلو فيما يتعلق بالقبور، وكل هذا أمر منهي عنه. إذا كان ولا بد يريد الإنسان أن يتعلم قبر أخيه يضع حجرا كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا، سواء كان الذكور أو كان الإناث. أما الكتابة فالحديث الوارد ضعيف والمعنى صحيح. نعم يا أخي. حتى ولو كان اسم الميت، ولو كان اسم الميت نعم، ما يحتاج يكتب اسم الميت. باقي حديث أنا. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حسن لأجل هانئ مولى عثمان، لأجل هانئ مولى عثمان. وهكذا هشام بن يوسف ماذا الصنعاني أيضا حسن الحديث، الحديث صحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله، في الحديث حسن. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ، أو كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت بعد وضع التراب ويرفع قدر شبر، وإذا أراد الإنسان أن يضع ماذا حجرا يتعلم بها قبر ماذا أخيه أو قريبه، ثم بعد ذلك يقف على القبر، يقف ماذا على القبر، فيقول استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر له وثبته، أزد على هذا، اللهم اغفر له وثبته. يسأل من من؟ من الملائكة، يسأل من الملائكة، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ويسمع قرع نعالهم إذا ولوا ماذا عنه. فقال استغفروا لأخيكم، فيه أن المسلم أخو المسلم، فيه أن المسلم أخو المسلم استغفروا ماذا لأخيكم، استغفروا بمعنى أطلبوا له ماذا المغفرة، ومر معنى أن المغفرة ستر الدم والتجاوز عنه، أن يستر ذنبه وأن يتجاوز ماذا عنه. ثم يقال هذا اللفظ يعني اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وتسأل له التثبيت بمعنى أنه تقول اللهم ثبته، اللهم اغفر له وثبته، اللهم اغفر له وثبته، من ماذا؟ تثبيت عند الإجابة على السؤال، أن يسأل، أن يثبت عند سؤال الملكين، أن يثبت عند سؤال ماذا؟ الملكين. فهذا الدعاء لأجل هذا ماذا؟ المعنى، لأجل هذا المعنى إذا فارقوا من دفنه، إذا فارقوا من دفنه. والحديث كما قلنا حسن، الحديث حسن، وهذه من السنن، هذه ماذا؟ من السنن. طيب الحديث اللي بعده فيه طول وكلام، سأتي إن شاء الله الكلام عنه.